الراديو 90-90 هواها مصر. لو انت من عشاق الست ام كلثوم يعني، يبقى اكيد هتعرف. ولو انت بقى من اصحاب المزاج العالي وبتتفرج على حفلاتها في التلفزيون، اكيد هتبقى فاكر شكله. هو راجل كده نحيف سفيف، قاعد دايما في الصف الاولاني في نفس الكرسي، هايم وسارح مع صوت ام كلثوم. ايوه، هو شاعر الشباب احمد رامي. الراجل ده حدوته في تطور الغنى المصري، ما ينفعش نتكلم عن الغنى ابدا من غير سيرته. بس النهارده بقى هنتكلم عن حاجه غير مشواره الفني، هنتكلم عن فيلا احمد رامي، المكان اللي عاش فيه حياته وقابل فيه ام كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم كتير من نجوم الفن والغنى. الفيلا رقم 4، شارع محمد نبيل السباعي في حدائق القبة. رامي كان مأجر الدور الثاني، وما كانش يحلاله الكتابة إلا في البلكونة وهو لابس الروب دو شامبر، حاجة كده آخر شياكة. الفيلا دي مهددة بالانهيار والنسف، أيوة بتقع ومحدش بيسأل فيها، زيها زي غيرها من المباني الأثرية اللي كل يوم بتروح مننا. فيلا أم كلثوم قبلها وقبلهم كتير، وبعدهم شكلهم حيكون فيه أكتر. زي ما بقول لك كده، الصراحة حال الأثار في مصر لا يسر عدو ولا حبيب. ناس بتبيع الهرم بالحتة، وناس بترمم المعابد بالأسمنت والجير. والكوميدي بقى لما حد يقرر يرمم تمثال فرعوني في أحد المعابد رجله مكسورة، يقوم ضارب رجل تكعيبية المنظر والشكل. يا جماعة، اللي بتعملوه ده يخلي العالم يحجر علينا وش؟ ما هو مش طبيعي يبقى عندنا أثار إسلامية ومباني أثرية من كل حقب التاريخ ونضيعها بالشكل ده؟ ده حتى الجو يا جدع معاند معانا. يوم تعامد الشمس على وش رمسيس، الشمس حلفت ما هي طالعه، بتقول لنا لا بقى بالعند فيكم يا اللي مضيعين الآثار وهيبتها. الموضوع مش بسيط ولا سهل. كام فيلا أثرية اتهدمت في العشر سنين اللي فاتوا؟ كام مبنى أثري مهمل ومهمل بالقوي كمان؟ يا راجل، ده احنا حرقنا المجمع العلمي اللي من أيام الحملة الفرنسية. الصراحة الموضوع ما فيهوش أي كوميديا غير الكوميديا السودة وبس. عندك قصر الجوهرة اللي جوه القلعة خلاص بيقع، فين وزارة الآثار؟ فين وزارة الثقافة؟ مفيش حد صاحي؟ القصر مبني من أيام محمد علي وتحفة معمارية، خلاص حرفيا بينهار. حتى ساحة القصر اتعملت باركينج يا عالم. استراحات الأسرة العلوية اللي موجودة في الصعيد، حد يعرف عنها حاجة؟ حد يسمع عنها حاجة؟ بلاش. استراحة الملك فاروق اللي في الهرم، حد مهتم بيها؟ بلاش دي كمان. بيت سكنة بيك، سكنة بيك هي اسمها كده، البيت في حي طولون، حد اهتم بيه؟ حد صوره؟ حد وثق تراثه المعماري؟ ولا الهوى يا معلمي. محدش مركز ومحدش فايق ومحدش عارف. تاريخنا بينهار قدام عينينا، هنقول ايه للأجيال الجديدة؟ كان عندنا هرم واتباع بالحتة؟ كان عندنا أثار بس هدناها عشان نعمل مولات؟ لا بجد، نقول إيه للأجيال اللي جاية؟ الصراحة بقى لو عايزين مستقبل مصر يكون أحسن لازم نحافظ على التراث، لو عايزين مصر تكون أفضل لازم نحمي أثرها، لو عايزين مصر تبقى قد الدنيا لازم نحافظ على اللي فاضل من تاريخها.